ونفعنا وإياكم بما قلنا سبحان الله الحمد لله. في طبعا الطيارات والمراكب وكذا يعني يقاس على على على ما ذكر يعني في يعني التفريق بين المتعدي والمفرد ومثلا من كانوا يركبون معه يعني نفس الشيء برضه ينطبق على الطيارات وكذا. مرات يكون قائد الطيارة متعدي أو مفرد يعني أهمل في شيء كان ينبغي عليه أن يستوثق منه أو فعل شيئا ممنوعا نام هو بيسوق مش عارف نفس الشيء برضه بالنسبة لتحمل الركاب الذين معه ولو صدم شخصا كان في الطريق تحت مثلا الطيارة. نعم شيخ مثلا الحصول عندنا قصة مثل مقرار التخطيط واحد شال واحد من أهله عمل له معروف يأخذ من المدينة إلى القرية الجو يعني ما الجو كان صعب شيء ممطر والطريق انه رفرون زي ما هنا لا انقلب في السيارة طلبوا الدية منه يعني اخونا هنا يذكر صورة يقول شخص يعني اراد ان يعمل معروفا يعني ويوصل يعني صديقا له من بلد الى بلد فاركبه معه في السيارة بعدين كان الجو ممطرا وكذا وبسبب المطر يعني حصل حادث انقلبت السيارة فمات الشخص الذي معه يعني هنا على يعني ما ذكرناه ان السائق هنا يعني لم يتعدى ولم يفرط يعني هو سائق يعني الوضع المعتاد لكن الشيء خارج عن الإرادة بسبب المطر انقلبت السيارة فإذا كان السائق غير متعدي ولا مفرط وحصل حادث نشأ عنه وفاة من كان يركب معه في السيارة فهنا يعني لا دية عليه في هذه الحالة ولا كفارة الصواب أنه لا دية عليه ولا كفارة في هذه الحالة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.